وتشهد ميلاد فجر جديد. ثرات على أمة الأشتات ترنو لبعث من قلب الرفاه. في مسرح الأحداث عين تنظر ومراقص تبنى ووجه أغبر أغبر. ما كنت أحسب أن أمة أحمد عن شرعه ستحيد أو تتقهقر. ما كنت أحسب أن أمة أحمد عن شرعه ستحيد أو تتقهقر. مجداف أحلامي تأثر في يدي وسفينات الأحزان فيها تبحر. مجداف أحلامي تأثر في يدي وسفينات الأحزان فيها تبحر. في مسرح الأحداث عين تنظر ومراقص تبنى ووجه أغبر أغبر. من للثكلى واليتامى بعدما جفت دموعهم وجف المحجار. من للثكلى واليتامى بعدما جفت دموعهم وجف المحجار. آهاتهم دفنت ودوت صرخات يا ويلتى إنا نباد ونقبر. آهاتهم دفنت ودوت صرخات يا ويلتى إنا نباد ونقبر. في مسرح الأحداث عين تنظر ومراقص تبنى ووجه أغبر أغبر. حرق وإرهاب وهدف محارم ومساجد للمسلمين تدمر. حرق وإرهاب وهدف محارم ومساجد للمسلمين تدمر. أين الجحافل والفيالق وأين من بانوا عن الدين القويم وكبروا. أين الجحافل والفيالق وأين من زادوا عن الدين القويم وكبروا. في مسرح الأحداث عين تنظر ومراقص تبنى ووجه أغبر أغبر. عباد ليل في الظلام وإنهم يوم الوغى أسدٌ تاكر وتزأر. عباد ليل في الظلام وإنهم يوم الوغى أسدٌ تاكر وتزأر. راياتهم خفاقات بين الورى وسيوفهم من غمدها تتضجر. راياتهم خفاقات بين الورى وسيوفهم من غمدها تتضجر. في مسرح الأحداث عين تنظر ومراقص تبنى ووجه أغبر أغبر. يا أمتي ما بال عزك قد هوى ما بال مجدك يعتاليه الأحبار. يا أمتي ما بال عزك قد هوى ما بال مجدك يعتاليه الأحبار. يا أمتي المجد في حرفي الدجى فتلمس قلبا يضيء ويصفر. يا أمتي المجد في حرفي الدجى فتلمس قلبا يضيء ويصفر. في مسرح الأحداث عين تنظر ومراقص تبنى ووجه أغبر أغبر. يا أمتي جسر البطولة متعب لن تعبري إلا بجيل يصبر. يا أمتي جسر البطولة متعب لن تعبري إلا بجيل يصبر. هيا بنا نحو الشارعة إنها

وبي عزم الرجال أبو إني وبي عزم الرجال أبو إني وبي عزم الرجال أبو إني وبي عزم الرجال أبو هن صارخات ثكالا ولا زلنا في فرشنا متقلبين كسالا ولغت طباع البشر في دماء أهل الإيمان بالفلبين والشيشان في كشمير وفي البلقان آه يا بلقان بلقان بلقان بلقان بلقاني بلقان ماذا فيك من أحزاني لهفي عليك ولهف كل جناني من شارع تجري الدماء لشارع كالبحر ممدودا بلا شطآني كالبحر ممدودا بلا شطآني جثث على أرض القتال تعفنت أو تحت أنقاض البيوت تعاني أو بالقنابل شوهت أو بثواني أو بالمدافع عاضمت بثواني أنا لا أصدق أن أمة أحمد ماتت بلا نعي ولا أكفان أنا لا أصدق أن دين محمد يقضي عليه الصرب في بلقاني يقضي عليه الصرب في بلقاني أنا لا أصدق أن قبضة خالد لا تستعيد كرامة الإنسان أنا لا أصدق أن شعبا مسلما سيموت مهما طال ليل الجاني أنا لا أصدق أن شعبا مسلما سيموت مهما طال ليل الجاني أنا لا أصدق أن يضل كفاحنا بقصيدة ثورية الأوزان لهفي على الإسلام أين حماته لم أدر أين كتائب الرحمن لم أدر أين كتائب الرحمن لتصد زحف الشرق دون مهابة وتصد زحف الغرب دون تواني ها هم أولئك على الطريق بخيلهم يتقادمون براية القرآن يتقادمون براية القرآن يتقادمون براية القرآن وختاما هذه دعوة ودعاء دعوة أن تصل كلمات هذه الباقة إلى غيرك أخي المستمع قدر طاقتك ودعاء أن يجزي الله بالخير كل من ساهم في نشرها وأن يحقق للأمة أملها في سؤدد قريب إنه نعم المجيب رافقتكم في هذه الباقة مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض هاتف وفاكس رقم 4 7 8 4 7 2 1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاذكر وصية ناج تحت التراب، فاذكر وصية ناج، فاذكر وصية ناج تحت التراب. سلبوه آمال الكهولة والشباب، سلبوه